لكن هو هذا لا يقصده، لكن لجهده وبعده عن الشريعة يمثل، ولا يعتقد أنه هو يقوم مقام الممثل قاربا وقالبا. إذا لابد من الدقة في الموضوع وملاحظة أيضا الكفر القلبي والكفر العملي، لابد منهم. يعني إذا الكفر العملي لا يكفي؟ لا ما يكفي أبدا. وأنا شو ثمرة التفصيل تفصيل العلماء بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي؟ هذه المعشورة عفوا المحبس هاد خليه قائما كذاك. ماشي. هذا تفتح الفرقة من جنب الأخير. متى تأتي الماء؟ متى يأتي الماء؟ هي الثلاثة الأربعة. لا هذا الضرب ما بيناسب لأنه هذا غير بالغ. يلا يا محمد إذا كان قلت سنتين ثلاثة لك درس مية. إذا التسليم أحدث تتذكر شيخنا لما اشتغل أكلها مزبوط هو يعني. نعم يا شيخ. جوحان باين أخوان هذول الله كان بس فقط من البيت إلى السيارة من بسمك يعني. الله أكبر. شيخ متعود ترى كان في السعودية فترة طويلة جدا سنوات عديدة. يا شيخ جاوك المشايخ هنا بعض المشايخ ناصر الإمارة كيف لا يخلو الأمر. نعم جزاك الله. ومن قبل ما شاء الله كثير لكن مع الأسف صرنا لغاية في الباب. بس يا شيخ استفادوا كثير الناس يعني لأن الأشرطة كانت يعني توصلهم الحمد لله. أي نعم وكل شريط سبحان الله في شيء جديد. الحمد لله. ذلك فضل الله. لكن يا شيخ نسأل الله سبحانه وتعالى يعني فعلا يعني أضر شيء على هذه الأمة هي الفرقة. وهي فرقة أكبر مما وقع في السعودية. نعم فرقة كبيرة. أعوذ بالله. الله أكبر. الأهواء حتى في كثير من إخواننا السلفيين يعني هذا يتكلم بكلام هذا ينار ينقذ وهذا يوزع كتاب. الله أكبر. يعني بعض الأخوة السلفيون يقومون بأعمال كبيرة جدا في أبو ظبي من نشر للتوحيد من إقامة دروس من وكل اعتمادهم على كتبك يا شيخ. لكن بعض الأخوة الآخرين سجلوا شريط مع بعض المشايخ مثل علي حسن لأنه ما استطاع اتصال بيك وإلا لا اتصلوا فيك. فكان علي حسن جزاه الله خير قال لهم أنا لا ما عندي تعريف سوى أقول لكم عليكم بالطلب طلب العلم فقط. ونفس الشيء كان رد الأخ مشهور وغيرهم. ففعلا مثل ما تفضلت يعني هذه يعني فرقة. الله أكبر. الآن موجودة الآن بدأت تنعكس في الإمارات يعني. يعني نفس الجو اللي نفس يعني لعنها سرت سرت وكلهم هؤلاء يا شيخ كلهم بلا استثناء متتلمذين على كتبك يعني وما عرفوا إلا هو سبب في عدم ما في تربية أخلاقية. العلم ممكن أن يتعلم ولو بطريق الهواء مسناد بالجامعات الهوائية لكن التربية

يأخذ رأيي فيه. إني بعد العهد والله ما بقي في ذهني هذا كان جوابي عليه. هذا الشيخ نصلي الحكي 8 سنوات. هو الآن طبع الكتاب في 6 مجلدات. 6 مجلدات. وكثير ما يذكرك يا شيخ الكتاب. من الأشياء التي يعني لفت انتباه طلب إليها لما يتحدث عن نقل الشعر بالنسبة للمرأة التي تغتسل للجنابة أو للحيض. فيقول أن رأي الجمهور أن المرأة لا تنقض شعرها لا لجنابة ولا لغسل ولا للحيض. ويقول إلا أن الشيخ ناصر جمع بين هذه الرواية رواية مسلم وقال عنها أنها فيها شذوذ لفظ الحيضة، وجمع بينها وبين رواية عائشة البخاري أنقضي شعرك وامتشطي. فقال يعني يقول هو المصنف يقول الشيخ ناصر أن المرأة تنقض شعرها لغسل الجنابة للحيض ولا تنقضه لغسل الجنابة. وبهذا يعني ينصر رأي مشهور عند الإمام أحمد بن القيم الجوزية. فعلا يعني الطلبة لأن الشيخ بن باز ذهب إلى رأي الجمهور فيعني فيه كلام فيه قوة يا شيخ جزاك الله خير يعني لهذا الاستنباط. والمشكلة انتبه يا محمد ما يصير في ضغط على القاعدة هون هلا نام قرير العين يا أبا أحمد خذ مخد العين عندي هو مو كافي مبين هاي تنتين استخدم الله يحفظ هاي بخذ راحتك لك بس خلينا هاي نعم روح لعنده روح لعنده القمي عمله القاعدة هني عسن سام أيوة أحسن يا شيخ الحديث الذي فيه شاذ استشهد به فيه ايش؟ الذي فيه شذوذ او ال لا ما يستشهد ما يستشهد انه معنى الشذوذ خطا انما يستشهد بما يغلب على الظن انه ليس خطا. اما في شفرة الباء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.